هنا إذن فلماذا ولماذا يقارن الفضل؟ فلذلك يقول بعضهم إن المراد بالفضل هنا هو ليس معناه في كل وقت أنه يمكن استغناءه عنه، ليس المراد بهذا، إنما المراد بالفضل أنه جاء بعد تمام الجمل أو الكلمات الأساسية في الكلام، جاء بعد الشيء الفاعل أو جاء بعد المبتدأ والخبر أو هكذا، فما جاء بعد هذه العمر فهذا هو الفضل، سواء أمكن الاستغناء عنه أو لم يمكن الاستغناء عنه. نعم، إذا هذا هو المراد بالفضل. شكرا. نعم. وعلى ذكر الوقوع في الجواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعتوا في الأرض مفسدين. أيوة، أي يرد عليه إيش؟ يرد عليه هذا أيضا غير كذا، يعني إذا قال إن الحال هو الذي يقع في الجواب كيف، فهل الحال في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض، في الأرض إيش، ولا تعبوا في الأرض مفسدين، هل مفسدين واقع في جواب كيف في قولك لا تعبوا في الأرض، كيف تعبون في الأرض مفسدين، فهل مفسدين جاء بشيء جديد، هل وقع جوابا صحيحا في قولك كيف تعبون في الأرض، ها؟ هذا ما جاب شيء جديد. نعم. قلت مضاف في معنى متفرقين، اي اذا فكان الذي يقول ابن هشام رحمه الله ان الحاله اذا جاء الحجاج جامده فانه يؤول المشتق، هذا هو المراد، اذا جاء جامده فانه يؤول بمشتق، وان كان هذا ليس مضطردا لكن هذا هو الكثير، فان هناك بعض الاحوال تقع جامدة ولا يشتق ولا يؤول المشتق. نعم. فإن ثبات في معنى متفرقين فهو وصف تقديرا، ها، فهو وصف تقديرا أي تأويلا. نعم، نؤوله بمشتق. قال المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الكلام، هذا هو بعد تمام ايش الجملة، بعد تمام الجملة، هذا هو. وما المراد بالجملة؟ الجملة عند ابن هشام كما ذكره في كتابه الاعراب عن قواعد الاعراب فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر، وفعل ونائب فاعل، فعل مبني المجهول ونائب فاعل، هذه اصول الجملة. ما كان كذلك فهو الجملة، إذا قلت أنا دخل محمد خلاص هذه جملة، محمد المسافر هذه جملة، بوري بدري هذه جملة، رأيت؟ وما بعد هذه الجملة أو ما يشبهها مما قد تدخل النواطق عليه فإنه يسمونه فضلة، سواء استغني عنه أو لم يستغن عنه في المعنى. نعم. لا نقصد، قال والمراد بفضل فيما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه والحد المذكور للحال المبينة بالمؤكد. قال والحد المذكور للحال المبينة لا المؤكدة، لا المؤكدة، لا المؤكدة، المؤسسة ولا المبينة، هي المؤسسة، يعني الحال المتأيوة. هذا في الرد على قوله لا تعثوا في الأرض مفسدين، نقول بأن الحال ما وقع جوابا لكيف، وهل مفسدين وقع جوابا لكيف وجاء بشيء جديد، قال إنما الحد الذي تقدم إنما هو للحال المؤسسة، والحال المؤسسة هي الحال التي لا يعرف معناها إلا بالمجيء بها، لا يعرف من الكلام السابق، لا يعرف لا من العامل ولا من الصاحب، رأيت، ولا من الجملة قبلها، إذن فالحال المؤسسة هي الحد المذكور هنا، هو للحال المؤسسة لا المؤكدة، فإن المؤكدة لا تقع جوابا بكيف، لأنه معروفة قبل أن تأتي بالجواب، معروف هذه الحال المؤكدة، أما الحال المؤسسة فهي التي تقع جوابا لكيف،

مخرجة على زيارة الألف واللام وكقولهم انتهب وحدك. على إيش هذه المواضع مخرجة من إيش؟ على زيارة إيش؟ الألف واللام. على ألف، على زيارة الألف واللام، لأنك إذا حكمنا بزيارة الألف واللام معناه صار نكرة، ليخرجن الأعز منها أذل، خلاص منتهى صار نكرة، هذا مراده. وهذا معنى قولهم أيضا يؤول في النكرة، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة تشتهي. فتعويل الأذل هنا نكرة هو أن تحكم بزيادة الألف واللام، فيصير لا يخرجن الأعز منها أذل. نعم. مع أنه سيخرج الأعز منها دليلا. أيوه نعم هو ذا. أيوه. على كوني دليلا. نعم. قال وكقوله اجتهد وحدك. أيوه. وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والشخير اجتهد منفردا. منفردا. نعم. هذا هو تعويله بالنكرة. نعم. قال أصل وشرط صاحبها وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو خشعا أبصارهم يخرجون وفي أربعة أيام سواء للسائلين. أيوة. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرين. أيوة. أيتها لمن يتمر موحشا طلل يلوه كأنه قلل، وتحت العوالي في القنا مستودة غباء أعارتها العيون الجآذر. هذا كالبيت السابق. نعم. قال أي شرط صاحب الحال، أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة. الأول التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، وخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، أي ما هو الضمير الواو يخرجون، الواو هو الفاعل صاحب الحال، هذه الواو خروجهم يكون ايش؟ حالة كونهم خشعا ابصارهم. نعم. الضمير اعرف المعارف. نعم. اذا فهو معرفة، قول صاحب الحال معرفة على هذا اوضح. نعم. قال والثاني التخصيص كقوله تعالى في اربعة ايام سواء للسائلين. فقوله التخصيص معناه اذا كان الاصل في صاحب الحال ان يكون معرفة، فإذا لم يكن صاحب الحال معرفة بل كانت نكرة، ما الذي يصور مجيء الحال من صاحب النكرة إذا خصص؟ والتخصيص إما أن يكون إيش؟ بوصف أو بإضافة، رأيت؟ بوصف أو بإضافة. فهنا جاء التخصيص بالإضافة في أربعة أيام سواء، فسواء الحال وصاحب الحال أي أربعة، وأربعة نكرة لكن فسواء حال من أربعة، وأربعة نكرة وهو صاحب الحال، وصاحب الحال لا يكون إلا نكرة، لكن جوز وصوغ مجيء الحال منه والنكرة تخصيصه بإضافته إلى أيام. نعم. قال وهي وإن كانت نكرة يعني. وإن كانت نكرة ولكنها مخصصة، ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام. قال والثالث التحميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وإن شئت قلت تقدم النفي، وقوله التعميم يقصد به تقدم النفي، وما أهلكنا إيش؟ من قرية، ما تقدم على النفي، وصاحب الحالة ما أهلكنا من قرية، وقرية هذه النكرة لكنها نكرة وقعت في سياق إيش؟ النفي، فيفيد العموم، ولذلك قال ابن هشام التعميم، وبعض اللغاة يعبرون في مثل هذا بقولهم تقدم النفي. إذا فصاحب الحالة هو من قرية نكرة، وجاءت منه الحال، وجاءت منها الحال وقوله إلا إيش؟

أما الوصف فليس كذلك، فالوصف ليس اسما، رأيت؟ لا يستحق الوصف، لا يستحق اسم الاسم الاصطلاحي الأصيل عند اللغة، وإن كان يطلق عليه اسم تجوزا نعم. والذي قال أبو التمييز يقول إيش أن يكون إيش اسم، وفي الحال قال إيش وصف، رأيت؟ الحال قال وصف، الحال وصف يعني أي مشتق وليس باسم ذات ولا مصدر. نعم. قال شهر تمييز وهو من جمع فيه خمسة أمور، أحدها أن يكون اسما، والثاني أن يكون قبلة، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفكرا من بهمة من الزواج. نعم، وهذا من الفروق التي بين الحال وبين التمييز، كما سيتبين، فإن الحال مفسر لمن ظهر من الهيئات، والتمييز يفسر من ظهر من الزواج. نعم. قال فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة، وغالبا ما قارن النحاة بين الحال والتمييز، نعم، ما بينهما من شبه كبير. نعم. فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة، في الأمور الثلاثة الأولى، ومخالف له ومخالف في الأمرين الأخيرين، لأن الحال مشتق مباشر. أشوف هذا هو، لأن الحال إيش؟ مشتق مشتق. وسبقا قلنا آنفا بأن إنما قال التمييز اسم للدلالة على أنه إما اسم ذات أو اسم معنى والمصدر، وهذان في الأصل لا يكونان مشتقين، إنما هو جامدان. نعم. قال إن الحال مشتق مبين بالهيئات، والتمييز جامد مبين بالذوات. أيوه هذا هو الفرق. قال أخلص. وهنا يظهر لكم لماذا كان التمييز جامدا، لأن الذوات الدلالة عليها بالاسم، ها أليس كذا؟ والهيئات الدلالة عليها بالوصف. نعم. نعم. قال أكثر وقوع، قال أكثر وأكثر وقوعه بعد المقادير، كجريب نخلا، وصاع تمرا، ومنوين عسلا، نعم. المنى لفي لغتان، منى في القصر، ها، ومن للتضعيف، ففي ذلك ففي التضعيف تقول منان، وفي القتل تقول منان أو منوان في القتل، لأنك تقلب الألف إلى أصله واوا فتقول منوان، وهو مكيال أو مقياس يعني، أو وعاء يقاس به أو يوضع فيه إيش العسل. نعم. قال والعدد نحو أحد عشر كوكبا و90 نعجة، إذا فنعجة وكوكبا تمييزان. نعم. يكون التمييز كم؟ الاستفهامية، سعر كم عبدا ملكت؟ فأما تمييز الخبرية فمجرور فتمييز، هو التمييز هنا واضح، عبدا هو التمييز. نعم. فأما تمييز الخبرية فمجرور كتمييز، لكن هنا يا عبد الله إذا قلت كم عبدا ملكت، كم ما إعرابه؟ كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، مفعول به مقدم لقولك ملكت، رأيت؟ وعد التمييز وملكت في الوقائع مبني إما على الفتح على التخفيف أو على السكون حسب الظاهر. نعم. قال فأما تمييز الخبرية كمجرور كتمييز المئة وما فوقها، أيوة، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها، ولك في تمييز الاستفهامية المذكورة في الحرف جر ونصب. أيوة، جر ونصب تقول مثلا بكم درهم اشتريت هذا الكتاب او بكم درهما اشتريت هذا الكتاب؟ نعم يجوز لك هذا، نعم، ولكن بشرط ان تدخل الباء الجارة على كم الاستفهامية. نعم نعم. ويكون التمييز مفسرا لنفس النسبه محولا كاشتعل الراس شيبه. ايوه، ويكون التمييز مفسرا للنسبه اي لنسبه الفعل الفاعل، كما في قولك اشتعل، كما في قوله تعالى واشتعل الراس شيبه، فان اشتعل الراس هناك نسبه فعل وهو اشتعل الى الراس، لكن هذه النسبة فيها إبهام وإجمال يحتاج إلى معرفته، فجاء قوله شيبا تمييزا لهذه النسبة، لكن هذه النسبة يقال إنها محولة عن الفاعل، رأيت؟ أي التمييز، التمييز هو المحول إيش؟ عن الفاعل. اشتعل الرأس شيبا أصله اشتعل الشيب الرأس، اشتعل شيب الرأس ثم صار اشتعل على الرأس شيبا، فالتمييز هنا محول عن الفاعل، وقد يكون التمييز محولا عن المفعول به كما في قولك فجرنا الأرض، كما في قولك تعالى فجرنا الأرض عيونا، العيون هذا تمييز مفعول في الأصل مفعول به، هو لا المفعول به للتقدير وفجرنا عيون الأرض، كما في قولك غرست الأرض شجرا أي غرست الشجر الأرض، وقد يكون محولا على المبتدأ أيضا، تقول مالي أكثر، أكثر مثلا، ثم تقول أنا أكثر مالا مثلا، فيكون محولا على المبتدأ. نعم يفسر نسبة الفعل إلى ما نسبة الفعل للفاعل قبله، مثلا إذا قلت أنا اشتعل الرأس شيبا، شيبا هو التمييز، فسر إيش؟ فسر النسبة، ما هي النسبة؟ أي نسبة، وإن شئت قلت الإسناد الواقع في اشتعل إلى الرأس، هذا الإسناد يعني ما المراد من اشتعال الرأس؟ هذا هو النسبة، لأنك نسبت الاشتعال إلى الرأس، إذن فإذا قلت شيئا يفسره أو تفقع زيد أو تصدب زيد عرقا، فهذا عرقا هذا من قبيل تمييز النسبة، يعني فسر نسبة التصدب إلى زيد، ما هو؟ يعني نسبة التصدب إلى زيد، إذن ما المراد بهذا التصدب؟ لأن المعروف أن التصدب يكون في المائعات، وزيد ليس مائعا، لكن إذا قلت تفضل زيد وسكت على هذا نحتاجنا إلى المعرفة، إلى معرفة المراد من هذا التصبب، فإذا قلت عارقا دل على أن المراد بهذا التصبب هو تصبب العرق، ولذلك يكون تمييزا مفسرا تمييزا محولا عن الفاعل إذا أصله تصبب عرق زيد. نعم هذا نعم محولا فاشتعل الرأس شيبا وقدرنا الأرض عيونا. أيوة. وأنا أكثر منك مالا وغير محول نحو امتلأ الإناء مالا، أي أن تمييز النسبة من أكثرها محول إما عن الفاعل أو عن المفعول به أو عن المبتدأ، لكن قد يوجد تمييز للنسبة غير محول عن أحد هذه الثلاثة، كما لو قلت امتلأ الإناء ماء فإن ماء تمييز النسبة، لأنه فسر نسبة الامتلاء إلى شسمه إلى الماء، امتلأ الإناء ما المراد بهذا الامتلاء من أي شيء؟ قال ماء، فأنت لو جئت لتنظر هل هذا التمييز للنسبة محول عن الفاعل أو عن المفعول به أو عن المبتدأ لوجدت ذلك غير ممكن، لأنك ما تستطيع تقول امتلأ إيش إناء الماء أو امتلأ ماء الإناء، امتلأ ماء الإناء، الماء ما يمتلئ الماء مظروف وليس لظرف، فكيف ينقلب؟ هل يناول ينقلب؟ إذا تنسل المعنى فتجده ليس محولا، هذا مراده. نعم هذا تحت المعنى. نعم وقد يركدان نحو ولا فرعش وقد يركدان صحيح وأكدان صحيح يؤكدان عندك ايش ضبط وهكذا بفتح الكاف وقد يؤكدان التمييز الحال هذا ما ادري ما اشار الى الحال المؤكده فيما تقدم ما اشار الى ضرب الحاله نعم لعله في الاوضح يبين اكثر او بغيره نحو ولا تعثر في الارض مفسدين ايوه ولا تعثر في الارض مفسدين اين محل الشاهد مفسدين فإنه حال مؤكدة لعاملها لا تعثوا في الأرض مفسدين فمفسد حال أكد العامل الذي هو لا تعثوا الفعل قاعدة لأن العامل لأن الحال كما سيأتي إما أن يؤكد عاملها أو صاحبها قاعدة والآن أكد عاملها مفسدين مؤكدة أمس تكلمنا على كذا على مفسدين أمس نعم ايش تريد صوت كبير هذا ما ادري ايش قال قوله ايوه ولقد علمت بان الدين محمد من خير اديان البريه دينا هذا مثال لايش للتمييز الايش المؤكد المؤكد التمييز المؤكد اي من ديني لكنه مؤكد تمييز مؤكد نعم ومنه بئس الكحل فحلهم فحلا ايوه بئس والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم ظلاء من صيف نعم اذا فهنا بئس الفحل هم من فحل شوف يا عبد الله بئس الفحل فحلهم فحلا ففحلا هذا تمييز مؤكد قالوا قال بئس الفحل هم فحل من فحل لأن التمييز معلم لكن التمييز هنا مؤكد نعم هذا بالسيبويه أشار إلى الخلاف نعم قال الثالث الثاني العدد فأحد عشر درهما أن يقول ربه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا وهكذا حكم الأعداد من أحد عشر إلى 99 فقال الله تعالى إن هذا أبي له 99 لعدة وفي الحديث إن الله استعرف كل إثما وقولنا العصبي في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جل الإمام وهو قول أكثر المحققين. نعم. لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه تصح إضافة المقادير إليه. وليس العدل كذلك. نعم. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار وكل ليس، ولا تقول عندي مقدار عشرين رجلا إلا على معنى آخر. أيوة، لأن هذا عدد، هذا من فرق بين المقدار وبين العدد. نعم. ومن تمييز العين تمييز الكم الاستفهامية، وذلك لأن الكم بالعربية بلا يكن عن عدد مجهول، عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وهي على مرضين، استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء. أليس؟ ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء. أليس؟ عن كمية ولا كمية؟ عن كمية الشيء. نسبة أليس إلى كم؟ يصير نسبة إلى كم؟ ولا معنى لهذا. نعم. المراد بالكمية الشيء العدد، لأن الكم يراد به العدد، فإذا قلت الكمية أي عدد. نعم. ويستعمل من يسأل عن كمية الشيء وقدرية بمعنى كثير، ويستعمل من يريد الاستفارة والتكثير، وتمييز الاستفهامية موصول مفرد، تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت، وتمييز الخبرية مقصود دائما. أيوه. ثم تارة يكون مجموعا كالتمييز العشرة فما دونها، تقول كم عبد ملكت، كم عبد كم عبيد، كم عبيد. نعم. أيوه. كم عبيد ملكت ملكت ملكت أحسن. طيب. كم عبيد ملكت كما تقول على كم هنا خبرية مبنية للسكون في محل رفع مبتدا، وعبيد مضاف وهو مضاف، وعبيد مضاف إليه مجرور بالكسرة. فإذا وجملة ملكت خبر مبتدا، هذا الفرق بينه وبين كم الكتاب. نعم. عبيد ملكت كما تقول عشرة أعبد ملكت. أعبد أيوه ملكت الرفع على الخبر. نعم. عشرة كما تقول عشرة أعبد ملكت. أيوه أعبد من جميع عبد. نعم. وثلاثة أعبد الملكة فلكت. وثارة من يكون مفردا كتمييز المفرد، فهذا على حد قول المتنبي سادات كل أناس من نفوسهم، وسادة المسلمين الأعبد البهم، وسادة المسلمين الأعبد البهم. ما أدري في ذلك الوقت كانوا يهدوا كافورا ولا ما أدري كذا. المهم. نعم. نعم. قال مثالة يكون مفردا كتمييز المئة أنا فوقها. تقول كم عبد ملكت كما تقول مئة عبد ملكت وأيضا عبد ملكت. ويجوز خفض تمييز الكم الاستفهامية إذا دخل عليها حق جر. تقول بكم درهم اشتريت. أو بكم درهم اشتريت. نعم. والقابل له من مضاف لا الإضافية، لا الإضافة، لا الإضافة. والقابل له من مضاف لا الإضافة خلافة للدجاج. يعني يقول من الإضافة لو نفذ ايه ثم أرى نبدأ على استفهام على التمييز. أيوه. على عكس التمييز، التمييز يكون منصوبا. نعم. أيوه. بكم درهما ايش يكون زي الباء لا الباء حرف الجر انما القاش بكم كم يكون مجرور بكم الباء ها والكلام في درهم الان تقول بكم درهم وبكم درهما فاذا قلت بكم درهم درهم هنا لا جرسه له فيه اعرابان منهم من يقول هو مجرور بحرف جر مقدر هو من ها ومنهم من يقول وهو الزجاج مجرور بالاضافه باضافه كسر ها ايوه يستطيعون الكلام لكن لا تظهر لا تقول بكم من درهم تقول بكم من درهم ها لكن عند التقدير لانه تمييز والتمييز عباره من تستطيع ان تقول عند التقدير بكم من درهم ها لذلك التقدير لذلك تقدر منه والتقدير هذا ما في ماذا فيها فيه هذا والا لكن ويجوز ان توصفه فتقول بكم درهم واذا نصبته فلا غبار فالامر واضح على عصر النفس بالتمييز لكن اذا جرسته باي شيء جرسته هل بالاضافه اي باضافه كم اليه او بمن مقدره من التي تقدر منه بالتمييز نعم شيخ لماذا منع ان يكون الجر بالاضافه هو خلاف ما بنى انما الجمهور يقولون هو بمن لان الاصل انه تمييز عايزة. لكن الزجاج يرى أن كم لما جرى فقد أضفنا كم إلى درهم فيقول من قبيل المضاف والمضاف إليه أو من قبيل الإضافة نعم درهم مجرور إذا جريت مجرور إلا بالحرف الجار المقدر أو بالإضافة ولكن الجمهور هنا كما يقول ابن هشام إذا قلت بكم درهم مجرور يكون مجرورا درهم يكون مجرورا بمن مقدرة هذا يكون في ما في الجمل الجمل التي تكون لها محل لكن المفردات هذه لا سيما اذا قلنا بان من هنا لا تعلق لها اذا ستكون نفس تديرها من هنا واضحه في الافراد اذا كان مفردا فلا يقال له محل كذا لان الاعراب المحلي للجمل الاعراب المحلي الجمل وهذه الجملة بل تقول مجرور بمن بمن مقدرة أو مجرور بإضافة وانتهينا أو منصوب للخميس كم بكم به خمس نعم يعني لها أرادة إما يكون مجرور أو منصوب نعم إيش محذوف بك إيش بكم محذوف يكون محذوف وحذف فصلة الأجل إذا لم يبدو تحكي ما فيك جوابا أو فصل أو فصل يكون محذوف نعم قال الثالث من مظاهر تمييز المفرد ما دل على مماثلته نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا أيوه. وقولهم ان لنا امثالها ابلا ابلا ابلا ابلا هنا ايش تمييز نعم ولو جيناك في الماضي من السكون أو الفتح ومدى تميز مثل لأن مثل شبه الإقدار مثل شبه الإقدار وقد علمت فيما تقدم من التمييز يأتي المقادير كشبه وكذا وهذا النعم الرابع ما دل على مغايرة نحو إن لها غيرها إبدا. هذا غيرها. غيرها هنا أي حتى هذا من قديم الشرك المقدار. غيرها إبدا. إبدا هذا تمييز. والمميز أو المميز هو غيرها. لا. أو شاعر. أو شاعر كذا. لا. وما يسمى ذلك. وقد أشرت بقوله وأكثر وقوعه إلى أن تمييز الفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير. لا يختص إيش؟ بعد المقادير. لا يختص إيش؟ لا يختص بالوقوع بعد المقادير. أيوة بعد المقادير. نعم تمييز الفرد ما المراد تمييز الفرق؟ مشيت تقول تمييزه الذات يعني الذي ليس تمييز نسبة أو تمييز جملة. فعلت هذا تمييز الفرق أي يميز فردا قبله. نعم أي اسم المفرد قبله. نعم ومفسر النسبة على اسمين محول على ثلاثة أقسام. محول عن فاعل له واستعلى رأس شيبان. وتفقد زيد العرق وتفقع بكر الشحم. نعم فرضوا اشتعل شيء مرأي فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا والمضاف تمييزا والمضاف غسلا. ها؟ أين إذا قال كذا؟ تعلم إذا نافذ ثقيلا فيه الجوع إلى نافذ والكرامي ثقيل. لكن أنت تعلم صلاة الجعر أولا غسلا هذا الجاهل لكم. المضاف لا وجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا ومحول إذا ما إعرابه جعل إيش؟ جعل إيش؟ المضاف فاعلا. طيب فاعلا إيش هو؟ دار إعرابه بمعنى تفضل. طيب نعم مفعول ثاني. نعم وين المفعول الأول؟ المضاف. صار نائل فاعل وكان ايش وكان المفعول الاول لكن لما بني الفعل المجهول ارتفع على انه نائل فاعل رايته وذلك بقي على نفسه على حد قوله في الخلاصه وما سوى النائل مما علق الرافع النصب له محققا. نعم ايوه كان ينفر هذا الاول المفعول الاول ايوه الاول ينفع الان لما بني الفعل المجهول يرفع الأول ويبقى الثاني على نفسه. نعم قال ومحول عن الفعل نحو وقد جمل أرض عيونه. ومحول ايش؟ عن الفعل صحيح؟ عن نظرا عن المفعول. ايوه ومحول عن الفعل نحو وقد جمل أرض عيونه. طيب طلقت ولا ومحول عن المفعول نحو وقد جمل الارض عيونا. اصله فجمل عيون الارض او غرست الارض شجرا. اصله غرست شجر الارض فحولت المفعول به وجعلته تمييزا. وهذا له اسرار في البلاغه. نعم ليس هنا محل بسط وان يجوز ان تكون غرست شجر الارض. ولماذا تعدل عن غرست شجر الأرض إلى غرست الأرض شجرا؟ نعم هذا له مضاف. نعم وقل إلى فيه مثل ما ذكرنا ومحول عن مضاف غيرهما وذلك بعد أفعل تفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز وذلك كقولك زيد أكثر منك علما. أيوة زيد أكثر منك علما. أصله علم زيد أكثر من علمك. علم زيد أكثر. أكيد علم زيد أكثر. نعم. وكقولك تعالى أنا أكثر من شعرة زيد أكثر منك علما. نعم. وقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعمالا وأعز نفرا. فإن كان الواقع بعد أفعال التقدير هو عين مخبري عنه هو عين مخبري عنه وجب فقده لإضافة تفوته. لا هو عين مخبر عنه، مال زيد أكثر مالي. شوف مال الأخير هو عين المال الأول ويجب فقده. نعم. وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين نهاية ولا علاج. إلا إن كان أفعل التقدير مضافا إلى غيره فيفضل له زيد أكثر الناس مالا. أكثر الناس مالا. نعم. وقد يقع كل من الحال يستميت مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذاته. مثال ذلك في الحال قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين الحال مؤكدا. نعم. مؤكد لعامل الحال وهو لا تفسدوه لا تعثوا. العثو هو الإفساد والإفساد هو العثو. فأنت تفهم معنى الحال التي هي مفسدين قبل ذكر الحال في قوله لا تعثوا. نعم. فلم يأتي بجديد كما في قولك ولا مدبرا. نعم. فتبسم ضاحكا وقولها. نعم. ثم ولا تعتقد التصوير الحال قول تعالى ولا تنظر المسجدين ثم وليت المسجدين ويرمى قدعه حيا فتبسم ضاحكا قال الشاعر وتضيء في وجهه السلام منيرة وتضيء في وجه السلام منيرة كالجمانات البحرية سلم نظامها. نعم. وتضيء في وجه الظلام منيرة. منيرة ما جاري جديد إنما أكثر تضيء. قال لأن الإضاءة لا تكون إلا بالإنارة فكونه يقول منيرة هو توكيد لعالم الحال كالجمالة البحرية سلم نظامها. هذا تشبيه تمثيلي عند البلاغي. نعم. منيرة الحال حال. أيوة. تضيء هي. ها. ها. وعلى الحال تضيء. ها. هيك. تشبيه تمثيلي عند الدلالين. قال المثال المتزع. نعم. ومثال ذلك بالتمييز قوله تعالى. الله 12 شهرا 12 لو يكفي لكن 12 شهرا ها؟ هذا مثال ايش من التمييز مبتدا فهذا التمييز هنا مؤكد تقدم قوله ان عدة الشهور عند الله. نعم. نعم. يعني التمييز لا ليست إنما تكون مؤكدة وتوكيد يختلف عن توكيد الحال. نعم. الحال يؤكد العامل ويؤكد الصاحب وليس هكذا سمير. نعم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة هذا كله تمييز مؤكد. نعم. وقول أبي طالب ولقد علمت بأنه خير لأنه بلية دينا. وقول أبي طالب ها؟ وما أمن الله أكبر ما شاء الله طالب هذا اللي هو الكراب ومن هو قد شاعر ما كيف؟ عن كل أبي طالب أهل ذلك ايش قال؟ لا تقصد نسبة البيت إليه كيف؟ يا كلام ها؟ ذكر أبو هريرة صاحب لا هذا اللي ذكر هذا ايه؟ هذا الاسم كان مستمع عنه فهد ما بدأ شيء؟ فهد أي الأبيات حرب نعم ربما لا يحررون نعم قال ومنه قول الشاعر واستغلبيون تقول تقليديون تقليديون تبقي على هذه تقليديون والتغليديون بئس الفحل فحله فحلا قال عمرو بن قلثوم من بني تغلب فاهم على هبدي بفحلك تصبحين ولا تبقي خمور الأندرين هذا من بني تغلب وهذه القصيدة كان بني تغلب يتعلقون بها ما رأوا شيئا أحسن عنده من هذا من هذا من هذه القصيدة وهذا هذه المعلقة هذا البيت نعم أنا عارف بني تغلب لكن القائل هذا ما أدري من قال هذا البيت ها هو هذا نعم تحبط هذا هو الهجاء نعم قال في برئه رحمه الله تعالى يبقى الشعراء قد يلومون الله الواقع وما هو ليس الواقع ويجبنا يسب فقط هذا البحر وليس الصحيحات نعم قال وفي قوله رحمه الله تعالى يمنع ان يقال نعم رجل رجلا البيت وتأول فحلا في البيت على انه حال مرفدا والشواهد على جواز المثل كثيره فلا ذكر التأويل هذا هو هذا هو الصحيح نعم وذكور التمييز في باب نعم وبئس افضل من دخول الحال نعم إذن فهو تمييز أولى من أن يكون حال نعم تمييز نعم ولذلك التمييز الحال كما سبق أن أشرنا أحسابهما تتشابه وتتقارب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى والمستثنى بإلا من كلام كان من يوجد نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المستقل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قولي وما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لم يتقدم قال نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم ما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد وما لي إلا مذهب الحق مذهب نعم أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا نعم شرحا قال من الموصوبات المستثنى في بعض أقسامه والحاصل هو قال في بعض أقسامه لأن القسم الثالث الأخير الذي ذكره أخيرا وهو الاستثناء المفرغ ليس من الاستثناء في شيء

قوله تعالى فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ها إلا إبليس. قال في أحد القولين على أن إبليس ليس من جنس الملائكة فيكون منقطعا, فيكون عش منقطعا. لكن إذا قيل لهم من جنسهم ففسق عن أمرهم فهل شيء آخر. نعم يعني يكون مكتب إذا كان المستدلة من جنس الأئية يعد منهم من جنسهم. نعم. لذلك على عهد القولين عند المفسرين قال إبليس للملائكة ثم انفصل عنهم. نعم. قال فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق غير موجب فلا يخلو إما أن يكون استثناء متصلا أو منقطعا. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان. أيوه إن كان إيش؟ فإن كان متصلا أيوه خالق هو المستثنى وجهان. الوجهان ما هما الوجهان؟ الإجبار على البدلية والنصب على الاستثناء وهو عربي جيد. فشربوا منه إلا قليلا منهم كما تقدم في الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أو إلا إبليس. إلا إبليس هذا عربي جيد. وإذا قلنا إلا إبليس على الإتباع على أنه متصف فيكون على الإتباع أتبعنا إبليس للملائكة في إعرابه هو الرفع بدل بعض من كل. نعم. أحدها أن يجعل تابعا المستثنى منه على أنه بدل منه. أيها بدل بعض من كل. نعم. عند الفطريين وعطف نتقل عند الفطريين. نعم. يعني هذا كان منقطع. إذا كان إيش؟ إذا كان إذا كان إيش؟ لا لا. متصلا. إذا كان متصل الكلام وبعد ذلك إذا كان متصلا غير منقطع. هذا في وجهان. نعم. أحدها أن يجعل تابع المستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين وعطف نسق العطف. أيوه. نعم. نعم. أو عطف نسق. أنه بدل أنا إيش؟ على أنه على إيش؟ على أن على أي شيء تابع المستثنى منه على أنه بدل أو عطفه. إذا أو عطفه بالرفع. نعم. أو عطف نسق العطف. نعم. الكوفيين. قال الثاني أن ينصب على أصل الباني على أصل الاستثناء. وهو عربي جيد. وهو عربي جيد. ومنه قوله نعم لا سياتي. نعم. قال الإتباع أجود منه. أيوه الإتباع أجود منه. فشربوا منه لو قرأ قارئ فشربوا منه إلا قليل أو إلا قليلا إلا إيش؟ فشربوا منه إلا إيش؟ قليلا إلا قليلا منه. فهذا عربي جيد جيد جيد. لا إلا قليلا منه بالنفس عربي جيد على الاستثناء. نعم. هذا الإتباع أجود. والإتباع أجود أي أقوى. قال يعني بغير إيجاب النفي والنهي والاستفهام. قال مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبداع. قرأ السبعة سبعة غيره صحيح كذا. شوف يا عبد الله أنت في باب الاستثناء. يعني تأخذ أي حكمة المستثنى إلا سيد. لو كان لو جئت إلا هنا لقلت قرأ السبعة إلا ابن عامر. ابن عامر تنصب إلى الفاء. هذا النصب الذي نصبت ابن عامر به أعطيه لغير. فقرأ السبعة غير ابن عامر لأن الاستثناء تام موجب. فيجب النصب المستثنى. إذا فيجب هنا نصب غير. نعم. تحل مكان المستثنى. نعم. وقرأ السبعة غير ابن عامر. أيوه. بالرفع على الإبدال من الواو في ما فعلوه. أيوه. وقرأ لذلك قراءة السبعة أجود. نعم. على الأجود. وليس كذا. نعم. وقرأ ابن عامر وحده بالنفع. إيش؟ وقرأ ابن عامر. ها. وحده. ليه؟ عامر وحده. ها. نعم. ايش ما بدل من عامر. لماذا؟ قرى ابن عامر وحده قرى ابن عامر لعلك ما رجعت اللي تقدم عليك في الحال كيف تكون وحده هو حال والحال إن عرف لفظا فاعتقد تمثيله معنى كوحدك اجتهد وحدك وحده حال كونه منفردا فهو منصوب يا عبد الله لأنه هو الأول حال أول المعرفة مؤول بالنكرة مؤول بالنكرة بالنسبه على الاستثناء ومثال له قوله تعالى ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك ها تظهر النفس ها تظهر النفس ولا يلتفت احد منكم الا امرأتك والا امرأتك فهنا الاستثناء تام منفي قاعده فاذا كان تام منفيا هذا هو الحكم أن تتبعه أو أن توصله نعم نعم قال عثمان علي قرأ أبو عمر وابن عام وابن كثير بالرفع عن الإبدال كثير المكي من القراء كثير المكي نعم نعم قال عن الإبدال من أحد طيب وقرأ الباقون بالنقل على الاستثناء وفيه وجهان احدهما ان يكون المستثنى من احد ايوه نعم نعم هو هذا نعم ولا يلتفت احد من ايش ولا يلتفت ايش منكم احد طيب هو يكون فيه وجهان اما ان يكون ايش اقرار يكون المستثنى من احد ايوه ان يكون المستثنى من احد طيب ولا تتبع احد منكم نعم رجعت قراءة الاكثر على الوجه المرجوح لان مرجع القراء لان مرجع القراءة الرواية للرأي لان الرأي ما قول من الرواية اصل الرأي ان يؤخذ من الرواية لا ان تأتي برأي معلق بين السماء والارض هذا ما في شائرة لكن تستند الى اصل نعم قال ان يكون مستثنى من اهلك من أهلك أهلك ولا يلتفت أحد إيش منكم ها أيوة قال يكون مستثنى من أهلك فعلى هذا يكون نقض واجبا قال مثال استفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط ولا قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز أرمي جيد كما تقدم نعم ولكن القراءة سنة مبتدعة وإن كان الاستثناء هو مع كل هذا يا أخي يقال أيضا ومع كون القراءة سنة مبتدعة فإن جميع الأوجه للقراءة سواء كانت رواية أو غيرها فإنها لابد أن يكون له وجه عربي وجه نحوي تخرج عليه وهذا هو القرآن كما قال ابن الجزري خاتمة القراء المحققين وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم استمال النحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان فالرواية لا تأتي إلا على وجه النحوي ثم قد يخرج القراء تخريجات أو تخريجا يوافق اللغة العربية وإن لم ترد به رواية لكن الرواية لكن أصلها بد منه لأن القرآن مبني على الرواية التي أصلها اللغة العربية نعم قال وإن كان استثناء منقطعا فأهل الحجاز يجيبون النفس فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا ها إذا كان إيش منقطعا في أي حال يا محمد إذا كان منقطعا في حالة عدم إيجاب الاستثناء أن يكون تاما منفيا والاستثناء منقطع فعندئذ يوجب أهل الحجاز النصب تقول ما رجع الحجاج إلا أمتعته بإيجاب النصب والتميميون توسطوا فقالوا في هذه الحالة يجوز الاتباع أيضا وإن كان النص أرجح فيجوز عندما تقول ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم وإلا أمتعتهم على الوجهين، فهم فيه عندهم توسط نعم نعم. لكن أهل لكن الحجازيين هم الذين نزل القرآن بلغتهم لا شك. قال وإن كان استثناء منقطع فأهل الحجاز ينجزون النفس يقولون ما فيها أحد إلا حمارا وبلغته جاء التنزيل. نعم. قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. هذا جاء على أحد أو على مذهب التميميين فلم يصف ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس مثلا إلا العافير، وعلى مذهب الهجازين يقولون إلا العافير وإلا العيس، لكن الرواية في البيت بالرفع على مذهب التميميين. نعم. أي نعم نعم هذا قد يقال فيه وهم قالوا هذا، لكن إذا قلت الآن هذا على اعتبار العافير من جنس من يستأنس به، أنت تستأنس بالعافير يعني على أنه إذا كان العافير يستثنى به هو هذا، وعلى هذا المشى التميمي قصد القطع ما قصد من العافيات كما كان كما أول يا الصبري رأيته هو لذلك اسمه فيه أحد شعراء الشيطين اسمه إيش يسمونه الذئب، لأنه لما جاء بعض الشعراء قبل أكلهم كلهم فكان يسمونه الذئب. هذا الرجل ما أدري كانت عندهم أحوال عجيبة يرد الكلب ما أدري، فكان مرة من المرات ما أدري لعله كلب السيد نحمل على هذا المحمل لأن كلب السيد لا شيء فيه والخيرات وهذه الأشياء، فكان في مكان ما معه إلا كلبه، قال والله يا كلب ما معي أحد إلا أنت، فبدأ يتناسبه الأشعار يقول له أقف لسرد قريب الشعر فيداه إن كنت ممن لقرب الشعر يرتاح، أنت بشر أنت حيوان فلست بأنيس لكن ما في غيره ربما لا أفعل لابد أن أتسلى بذكر الشعر معك، فهو لم يعتبره أنيسا لو لم يكن أنيس رأيته إن يكرهوني أرضا لا أنيس به سبحانه وتعالى إن يكرهوني أرضا لا أنيس به إلا ألفت بالريف الشرك نباه يعني به قلبه، لأن فالقلب والحيوانات ما تكون أنيسا، لذلك قال الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، فالعافير والعيس ليس من جسم من السعادة اللهم إلا أن يقال لما فقد الأنيس ما وجد إلا تتسلى به بدل الأنيس. نعم. قال رحمه الله تعالى يا بني تميم يجيزون النقض والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن إلا إيش اتباع إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. أيوه. لا يجوز ما معنى قول باعتبار الموضع ما لهم به من علم، فعلم ابن محمد مجرور لفظا بمن الزائدة مرفوع محلا على أنه مبتدأ، فإذا قال إلا اتباع الظن فنسب اتباع فعلى أنه تابع للعلم في محله الإعرابي الذي هو الرفع على الابتداء لا على اللفظ، لو أتبعه لللفظ لقال ما له به من علم إلا اتباع الظن رأيته. نعم. والاتباع في المحل هنا أولى. نعم. أولى من اتباع اللفظ. نعم نعم. هنا لا لا شك. أنا من العلم مثلا. نعم. يعني من ناحية إن يعني اتباع هنا في المحل أقوى بقسم يعني عمل من الزايدة. أي نعم عمل عارض. أي نعم عمل عارض نعم. قال بالربع على أنه بدل لأنه لماذا هذا ومما يدلوا على هذا أيضا أن كون من زائدة لم تمنع من هذه الزائدة من إعرابنا لعلم مبتدعا ما منعنا أن نعرب أي مبتدعا إذا ستكون بدخولني على المبتدع هنا من بعد تجرد المبتدع تقديرا من العوامل اللفظية لما تقدم لكم أن المبتدع يكون مجردا من العوامل اللفظية التي تستطيع أن تؤثر فيه وتخرجه من كونه مبتدعا ومجرد من هذا لكن إذا وجد عامل اللفظي دخل عليه في اللفظ ولم يخرجه عن كونه مبتدعا فكأنه ما دخل في عامل اللفظي من أثر فيه لأنه حتى مع دخول هذا العامل اللفظي يعرف مبتدعا رأي نعم قال ولا يجد أن يقرأ بالخفض على الإدلال شوف على الإدلال وهذا لا يكون إلا على اللفظ على التي على إتباعه لعلم في لفظ غيره بسبب جر الحرف الزائد له نعم قال ولا يجب أن يقرأ بالخفض على الإدلال منه باعتبار اللفظ أشوف كيف نعم لأن الخافض له من الزائدة أشوف نعم واتباع الزر من الخافضة لو قال ابن هشام أيضا ومن الخافضة هنا لم تخرج علم عن كونه مبتدعا فلو أخرج من علم الكون مبتدعا كيف نقول الاتباع له في اللفظ يكون على الجر على اللفظ على الجر اللفظ علم يكون أرجح لكن ما أخرجه عن كونه مبتدعا هذه من الزائدة هذه ما أخرج علم الكون مبتدعا نعم فعلم مجرور في اللفظ مرفوع محلا نعم قال اتباع الظن معرفة موجبة ومن الزائدة لا تعمل إلا النكرات هذا وجه آخر شفت وجه آخر لترجيه اتباع اتباع لمحل علم وذلك أن النون لو وهذا كله الأدلة كلها تتداخل لو صح أن النون جرد علم وهو في اللفظ كذلك وصحيح كذلك لكن لما دخول من يكون نكرة واتباع ظن ايش نكرة واتباع ظن معرفة فلا يجوز ان نبدل اتباع الظن وهو معرفة من علم وهو مجرور من الزائدة التي لا تدخل الا على النكرة فنقول قد ابدل المعرفة من النكرة وهذا ممنوع اذا سيترجح أن نتبع اتباع الظن لعلم في محله الإعرابي الذي هو الرفع لأن في هذا الحال يكون مبتدعا والمبتدع لا تكون نكرة كما تقدم ولا يمتنع أن يكون مبتدعا نكرة إذا فهي معرفة فأبدلنا المعرفة بالمعرفة نعم كان ايش؟ موجب كيف كان موجب؟ هو ليس موجب منفي هو منفي يعني على ان الرفع يكون فيه في معرفة موجب ايش تريد؟ على ان الرفع يكون فيه موجب يعني تامل موجب رفع ايش؟ رفع اتباع يكون ايش؟ تامل موجب من ما يصلي على الاكراه أيوة ما فيك تشتريد يعني الآن على معنى يرفع الوجه الثاني يرفعه اتباع الظن يرفعه على أنه تابع أي مبدل أي بدل من محل علم لا من لفظ علم لأن لفظ علم مجرور ما لهم به من علم من علم ألا ترى من لفظ علم مجرور فلو أتبعنا اتباع الظن بعده للفظ علم لقلنا ما لهم به من اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وجرنا الاتباع يكون تبعا أو يكون كأننا أتبعناه للفظ علم ويقول هذا ليس بجيد فابن هشام بدأ يذكر لماذا ليس بجيد أن نتبع اتباع الظن للفظ علم أول قال إن النون لا تدخل إلا على النكرات فلو أبدلنا اتباع من لفظ علم على اللفظ على أنه مجرور فجر من له على أنه نكرة وطاو جر له لأنه نكرة رأيك؟ إذن فنكون قد أبدلنا المعرفة من النكرة لأن اتباع ظن معرفة بدليل إضافة للظن فسنكون قد أتبعناه أو قد أبدلناه وهو معرفة من النكرة قبله هو علم وهو ليس بجيد رأيك؟ لكن لو أتبعناه على محل علم في الإعراب ومحله الرفع على الاتباع فإن المبتدا معرفة ولا يجوز الاتباع بالنكرة ما لم يفد كعند زيد النمرة وفائدة كون علم هنا أفاد وهو النكرة لأنه فيه العموم لأن من هذه يفيد التوصيف للعموم وإذا كان كذلك فقد خرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف فصح الاتباع به وإذا صح الاتباع به على أنه معرفة أو فيه شبه المعرفة إذا جاز أن نبدل اتباع ظنه معرفة منه فنكون قد أبدلنا المعرفة من المعرفة رأيك؟ أما ذي فتفهم هو المراد موجبة هكذا قال موجبة يعني مسبقة مسبقة إلا اتباع ظني لأن اتباع ظني علي جعب على إلا وما بعد إلا في إثبات لا إله إلا الله مسبقة ثم ما قبله المبدل منه والمبدل منه اتباع والعلم هذا مرتي نجرة مرتية وهذه معرفة موجبة نفهم هذا ما له به من علم نكرة منفية في اللفظ نكرة منفية وإذا أتبعناه على هذا اللفظ هو نكرة منفية فإن اتباع ظني معرفة مثبتة إن لو اتباع ظن فكيف نتبع ما هو معرفة مثبتة مما هو نكرة منفية هل نمشي نعم منه المبدل منه والبدل المبدل هذا هو يترتب عليه هذا لأن البدل هنا لو أردنا أن نضعه بدل المبدل منه وهو نكرة منفية ما تمكن هذا إنها في اللفظ لا نستطيع أن نقيم اتباع ظني وهو معرفة بدل إيش من علمي مع أن الأصل أن البدل في الأصل سهل قريب وهو المبدل منه لأن القصد من البدل أو من المبدل منه هو البدل ولذلك يقولون البدل هو التابع المقصود البدل هو التابع المقصود بالحكم فلو غدت المبدل منه ننتقل الكلام بل هو المراد أنت الآن تقول جاء قال أمير المؤمنين علي فعلي يصح أن تضع بدل أمير المؤمنين وتستغني بأمير المؤمنين لأن مجيئة لأمير المؤمنين في الأصل إنما هو بساط وتمهيد إلى ما هو الغرض المقصود بالحكم وهو علي فلو قلت الآن قال علي ما أحد يسأل من الذي قال لكن لو قلت الآن قال أمير المؤمنين وسكت فيقال من هذا الأمير للمؤمنين الذي تريده فإن للمؤمنين أمراء عدة من هو إذا فكما صح فما هو الأصل والتبرير أن يقام البدل مقام المبدل منه وهذا لا يكون إلا بالصور التعريف والتنكير إذا فهمها لو قلنا اتباع ظني أن نضعه موضع من علم ما يستقيم إذا فلا يجوز أن نبدله منه فلا يجوز إيش أن نبدله منه نعم عطف بيان يعني خفض اتباع ظني على مخفض بيان هذا له وجه لكن إذا كان كذلك يجب أن تعرضه فقط أكثر ذلك ولا يجب أن تعرضه بدلا فقط يجب أن تعرضه أكثر ذلك ولا تقول هو بدل مع أنه كل ما جاز أن يعرض أكثر ذلك جاز أن يعرض بدلا إلا في موضعين ومن هذين الموضعين فيما إذا لم يمكن أن تضع البدل الذي عرضته أكثر ذلك موضع المبدلين وهنا لا يجب أن تعرضه كما قلت أكثر ذلك فقط لا تقول بدل ولذلك هنا نقول لما عرضناه أتبعناه له قلنا على مثل ما كنا في بيان. نعم قال ومن الزاهد يتميل بالنكرات المنفية أو المستفهم عنها وقد اجتمع بقوله تعالى ما ترى الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الكلام سابق ما قبله ولا قال المعرفة موجبة ايش ايش؟ ايه اعتبار ظل المعرفة موجبة ومن الزائدة ومن الزائدة لا تعمل الا في النكرة ايه خالب الكل يتنى المنفية المنفية او المستفهم عنها ايه وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ايه يرجع البصر هل ترى من فطور. نعم يعني نعم هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.